النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى شرح الحديث الأخير في باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع أطعمته فاستطعموني، يا عبادي كلكم عار إلا من سلم أكفكم. يا عبادي الليل والنهار يا فاستغفروني لعلنا وصلنا بكرة. بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا عبادي انكم لم تبلغوا بري فتبروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الى اخر الحديث. الفقره التي قمنا بسبب شرحها في درسنا الاخير اظن اننا انتهينا منها، وهي قوله عز وجل: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يقول بعد ذلك: يا عبادي انكم لم تبلغوا بري فتبروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذه الفقرة تتضمن مبدأ بل حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية وحقائق العلم بصفة من أهم صفات الله سبحانه وتعالى. ما المناسبة بين معنى هذه الفقرة والفقرات السابقة التي مضت؟ معنى هذه الفقرة إجمالا: إنكم لن تستطيعوا أن تبلغوا من القوة إلى درجة تستطيعون أن تنفعوا بها حتى تكونوا نافعين لي، ولن تستطيعوا أن تتمتعوا أيضا بطاقة تملكون أن تبروني بها حتى يكون منكم أي ضرر. هذه خلاصة معنى الفقرة وسنشرحها شرحا موسعا إن شاء الله. لكن ما العلاقة بين هذا الكلام والفقرات التي سبقت؟ الفقرات التي سبقت هي أن الله عز وجل يذكرنا بأنه هو الذي يرشدنا ويخرجنا من السوء والضلال، ومن ثم فينبغي أن نسأل الله دائما الرشد والهداية، وهو الذي يطعمنا من جوع، وهو الذي يسقينا من ظمأ، فينبغي أن نطلب منه وحده ذلك دائما، وأنه هو وحده الذي يكسونا من عرض، وأنه هو وحده الذي يصفح عنا ويغفر الذنوب التي نرتكبها وهي كثيرة. هذه هي الفقرات التي مرت. ما المناسبة بينها وبين هذا الكلام الجديد الآن؟ قد يخطر في البال في بال إنسان بسيط التفكير ساذج الطوية أن يتصور أن الله عز وجل يكرم عباده بهذا القدر، يرشدهم من ضلال، يطعمهم من جوع، يكسوهم من عري، يصفح عنهم، يفعل بهم هذا كله سمعا في مظلم يناله منه، او اتقاء شر قد يتوقع ان يصله منه. يخطر هذا في البال قياسا على معاملة البشر بعضهم لبعض. فنحن البشر معلوما ان احدنا اذا نفع الاخر لابد ان يكون لنفعه ضرر، اذا رعاه اطعمه اغناه سهر على صحته اكيد لابد ان فائدة تصل الى هذا الانسان من ذلك الشخص الذي يحيطه بالعناية والرعاية، والا فلماذا اتعب نفسي في رعايته؟ لماذا اتعب نفسي بالنظر في شأنه؟ او لعلني اخاف منه. انسانا ذو بطش وذو قوة ويرى ان عندي مالا ولدي قدرات، ان لم امده بشيء من هذا المال، وان لم امده بشيء مما املك من القدرات ربما مكر بي وربما اساء الي، فانا اتقي شره بان احسن اليه بان اكرمه. يعني الانسان عندما يرعى انسانا اخر في الغالب يهدف من وراء ذلك الى احد شيئين، اما استجلاب نفع من ذلك الشخص، واما اتقاء ضرر يتوقع ان ياتيه من ذلك الشخص. هذا بالنسبة لمعاملة الناس بعضهم مع بعض. ولما أوضح لنا الله عز وجل أن الله هو المتاع لعباده فقط، هو الذي يرشدهم ينقذهم من الضلال والجنون، هو الذي يطعمهم، هو الذي يكسوهم، هو الذي يصفح عنهم، قد يخطر في بال انسان ان يقيس رعاية الله لعباده على رعاية الانسان لأخيه الانسان، فيقول لولا ان سائدة يسمع الله ان ما لها من عباده لما رعاهم ولما اكرمهم، او لعله لولا اتقاء اذى او ضرر يناله منهم لما اكرمهم هذا الاكرام. قد يتصور ساذجا من السذج او غنيا من الاغنياء هذا، ونحن طالما نسمع اسئله نتصور بها اشخاص في الظاهر مثقفون من هذا القبيل، كان يقول احدهم ماذا يستفيد الله عز وجل من عبادتنا حتى يأمرنا أن نعبده ونصلي له ونذكره؟ الرجل يتصور أن فائدة العبادة نفع يصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الاهتمام وارد يخطر في بال بعض السذج من الناس. لذلك جاءت هذه الفقرة استدراكا لهذا الوهم وإزالة لهذا الخاطر. فقال، والحديث قدسيا كما تعلمون والكلام منقولا عن رب العالمين تبارك وتعالى: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا بري فتبرون، او العكس، لن تبلغوا بري اولا ثم الفقرة الثانية. عرفنا اذا موقع هذا الكلام من الفقرات السابقة التي عرفناها فيما مضى، والآن نشرح هذا الكلام شرحا مفصلا بالقدر الذي يسمح به الوقت. يا عبادي انكم لن تبلغوا بري فتبرون، اي انكم اعجز من ان تمتد طاقتكم الي باي ضرر او اذى، وانتم اعجز من ان تبلغ طاقتكم الي باي نفع او فائده. وليس معنى هذا الكلام انه لو كانت لدينا طاقه كبيره جدا جدا لاستطعنا ان نبر بباري عز وجل، او لاستطعنا ان نفيده، يعني قد يخطر في البال ايضا هذا، العباره هكذا فيهم: لن تبلغوا بري فتبرون، يعني انتم اعجز من ذلك. قد يتوهم انسان ان اذا لو اننا كنا اقدر، ولو اننا كنا نتمتع بطاقه انفر، اذا ربما استطعنا ان نبر والعياذ بالله الباري عز وجل. لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى انه لا يوجد من دون الله عز وجل احد يفيد الباري عز وجل او يبره شيئا اطلاقا. من اين جاءت هذه الصفه لذات الله عز وجل؟ جاءت من كونه الصمد، وهي صفة نعت الله عز وجل بها ذاته العلية. الله الصمد. الصمد ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. هو الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. إذا عرفنا هذا وتصورنا هذه الصفة التي هي واحدة من أجل صفات الربوبية لله عز وجل، أدركنا أن الصفة الأولى تستلزم الثانية، والثانية تستلزم الأولى. الله عز وجل غنيا غنى مطلقا، فإذا عرفنا أنه غني غنى مطلقا أي أنه قويا إلى أبعد درجات القوة، فلا يحتاج إلى مزيد من القوة من جهة أخرى. غنيا إلى أسمى درجات الغنى، فلا يحتاج إلى أن يتمم غناه من أي جهة. كامل إلى أسمى درجات الكمال، فلا يحتاج إلى أن يتمم كماله أو أن يسد ثغرة نقص لديه بواسطة أي أحد. عالما بكل معنى الكلمة وبدون أي حد لهذا العلم، فهو لا يحتاج إلى من يزيده علما وهكذا. هذا معنى قولنا أن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، هذا نصف معنى الصمد، نصف الأول. فإذا كان الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، يعني كامل من كل الجوانب، في قوته، في غناه، في علمه، في جماله، في اطلاعه على الكون وكل الامور، إذا كان الأمر كذلك تنظر إلى الطرف الثاني. إذن بطبيعة الحال أصبح كل ما عدا الله محتاجا إليه. إذا كان منبع الكمال ومصدره هو الله، إذن فكل ما عدا هذا المنبع فقير. إذا كان منبع الضياء هذا، إذن كل ما حول هذا المصباح ضلالا بحد ذاته. وإنما تمتد أشعة الضياء من هذا المنبع. نعم كما قلت، إذا كان مصدر الكمالات غنى، قدرة، علم، سمو، اطلاع على شؤون الخلق، جمال، إحسان، كل مظاهر الكمال، إذا كان كلها إلى أسمى درجاتها مصدرها الله عز وجل فقط. إذا معنى ذلك أنك حيثما وجدت مظهرا من مظاهر الغنى، صورة من صور القوة، صورة من صور العلم، الجمال، الكمال، فكل ذلك أشعة آتية من المصدر الذي هو الله. إذا ظهر معنى الشق الثاني من صفة الثمر، وهو لا يحتاج إليه كل شيء. الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، إذا نتيجة ذلك أن يحتاج إليه كل شيء. هذا كلام الله عز وجل عن ذاته العلية، الله الصمد. ولما كان في الكافرين من قد يتوهم أن كفره يضر الله عز وجل، ومن ثم فقد كانوا ينساقون إلى كفرهم بدافع من العناد، بدافع من خيال أنهم يحاربون الله عز وجل. ماذا قال الله لرسوله؟ قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا. أي إنهم إن كانوا يتصورون أنهم بجحودهم لله واستكبارهم على الله وعتوهم على واقع عبوديتهم لله، إن كانوا يتصورون أنهم بهذا يحاربون الله ويضرونه، فاصنع يا محمد لا يحزنك. يدعو هؤلاء الكافرين مهما بلغوا في عتوهم انهم لن يضر الله شيئا، يريد الله ان لا يجعل له حظا في الاخره. ايضا لما كان في الناس الذين يتقلبون في نعم الله من قد يوسوس اليه عقله الخفيف الأرعم أنه غني أصبح لا يحتاج إلى إله ولا يحتاج إلى رب، لأنه غني الذي يملك كل شيء. وقد عبر التاريخ كثيرا من هؤلاء الأغبياء الذين قالوا هذا الكلام. قارون كان واحدا منهم، رد الله عليه في مكان آخر في قرآنه فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الحقيقة الأولى تتممها الثانية، والثانية تنعكس عنها الأولى. أنتم الفقراء إلى الله، هذه الحقيقة الأولى. أنتم، ما قال يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الكافرين، وإنما يرجع الخطاب إلى ذا بني آدم عموما في كل أماكنهم التي يعيشون فيها وفي كل أزمنتهم التي يتوالدون فيها. يا أيها الناس، أنتم بالذات الفقراء إلى الله. هذا نصف الحقيقة. النصف الثاني للحقيقة، إذا كنا كلنا فقراء إلى الله، إذا من الغني؟ والله هو. انظروا إلى هذا الضمير، ضمير الحصر، والله لا غيره، يعني هو فقط الغني الحميد المحمود بكل نعم تراها منتشرة في أطراف المعمورة والكون. إذن هذه حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية يجب على كل إنسان أن يعلمها، وأن ندرك أن الله إذا كان يكرمنا ورعانا بالهداية بالإطعام بالإكفاء بالصف، فليس معنى ذلك أن له مطمعا بما نفيده وأنه يتقي منا ضررا قد يرد إليه. لا، وإنما هو الكرم الإلهي، تلك هي عادة رب العالمين، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وليس هنالك من منزل لله عز وجل، لكنه قضى أن يرحمه، يعطيك، يكرمك، وليس هذا إلا لأنك منبع الفقر وهو مصدر الغنى، لأنك مصدر الاحتياج وهو مصدر الكمال. تلك هي حقيقة هذا الأمر. هذا موضوع الاعتقاد يجب أن نصل إلى مزيد من العمق العلمي فيه. عرفنا أننا فقراء إلى الله، لأن مصدر فقرنا هو دين الله عز وجل، دين الله وحده دليل على أننا فقراء، وفقرنا إلى الله دليل على أنه الغني. لكن هل هو فقرا مستمرا لحظة فلحظة، أم هو فقرا كان ثم زال بإكرام الله إيانا؟ لاحظ السؤال، سؤال دقيق. ترى هل فقرنا عجزنا ضعفنا فقرنا جهلنا مستمر لحظة فلحظة، وإنما يزول هذا العجز بكرم يأتي من الله إلينا لحظة فلحظة؟ بحيث لو توقف العطاء الإلهي ثانية واحدة لرجعنا إلى أدنى درجات الفقر المطلق. هل هذا هو الواقع؟ أم الواقع أننا كنا فقراء فلما أعطانا الله تحولنا إلى الغنى، كنا ضعافا فلما أمدنا الله بالقوة تحولنا إلى أقوياء، كنا جهالا فلما بث في عقولنا الوعي أصبحنا علماء؟ أي الحقيقتين هي الصحيحة؟ الأولى، انظروا الأولى، وإلا لا يتبع معنى علميا دقيق لقولنا والله هو الغني الحميد، ولا يتبع معنى علميا لهذه الفقرة في هذا الحديث القدسي. فإذا كان هنالك إنسان يتصور أن الله عز وجل أكرمه بالصحة، ينظر فيجد نفسه قويا صحيحا معافا من الامراض ربما يخطر في باله نعم ان الله اودع في طاقة اسمها العافية والصحة ثم تركني، فانا الان اتحرك بهذه القوة التي اودعت في كياني ثم ان الله تركني اتحرك بها. هذا غلط ووهم باطل لا يمكن ان يقبله العلم بعد الايمان بالله. كذلك لو ان الله عز وجل اكرمك بعقارات، ملأ دارك بنقود واموال، قد يخطر في ذلك صحيح انا كنت فقيرا الى الله لكن انا وقد اغناني الله فانا الان اصبحت غنيا مثلك، انا الان اصبحت غنيا وانا لا انكر ان الذي جعلني غنيا هو الله عز وجل، فانا الان تحولت من حال الفقر الى حال الغنى. هذا خيال باطل ووهم مليء بالجهالة قبل ان نقول بالتمرد على العبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك العالم لو تباهى بانه صحيح انا كنت بالامس شاهد لكن الله عز وجل وضع في دماغي اشراقة عقلي وعلمني فتعلم، فانا الان بعد ان علمني اصبحت عالما وانا استمر في نعمة اعطانيها الله من عشرة اعوام، فانا منذ ذلك الوقت اتمتع بعلم ثابت. هذا الكلام علميا باطل. لو كان هذا الكلام صحيحا لكان حال الانسان بالنسبة لله كحال العقل الالكتروني، هذا الكمبيوتر يعني، انت عندما تمده بشرائح من المعلومات تضع فيه شرائح من المعلومات ثم تتخلى عنه وتتركه، واذا بهذا الجهاز ماذا يصنع؟ يفيق المعلومات مهما تركته خلق. انت الان انفصلت عنه، لم تعد ترعاه ولم تعد تمده بشيء بعد ان اعطيته الشرائح اللازمه فهو يتحرك بذاته. لو قلت ان الله عز وجل منذ زمن اعطاني المال ثم تركني، اعطاني الصحه ثم تخلى عني، فانا الان اتمتع بهذه الصحه التي اكرمني بها منذ 20 عاما، فانت تجعل من نفسك مثل هذا الجهاز بالنسبة للإنسان الذي يملأه ثم يتخلى عنه. سلطان الله على عباده أهو كسلطان الإنسان على هذا الجهاز؟ ما قال هذا. لو كان الباري عز وجل وضع في كيانك صحة وعافية ثم تخلى عنه، اذا فان هذه الصحة والعافية تفعل فعلها مستقلة عن الله. اذا اصبحت الصحة والعافية طاقة مستقلة عن الله عز وجل. اكيد وضع الله فيك الصحة وتخلى عنك، فالصحة ترعاك وتحميك مهما تخلى الله عنك. الملحد سيقول نحن الذين ابدعنا ونحن الذين طوعنا الارض للنبات، لا يقولن قائل فان ابى سكران منكم الا ان يقول هذا فانا سكينه في الفلك هذه الجبال وامثالها فقط حولوها عن هذه الحاله يستنبطوها يتخذوا منها المعالج وما يسمى قواعد العلم. عندما درسوا طبيعة الأرض وعندما درسوا طبيعة النبات. طبيعة الأرض من الذي جعل فيها قانونها؟ الله. طبيعة الماء والحب من الذي جعل فيه طبيعته؟ الله. فأنا درست القانون الذي وضعه الله في الأرض والقانون الذي وضعه الله في نباته وتكلمت ترجمانا عن الله سبحانه وتعالى وقلت ينبغي أن نفعل كذا وكذا. وفيه مالك شيء اسمه عجل له معنى يتجسد في اكثر من ان يتخلى الله عنه. وهل هنالك شيء قائم بذاته اسمه جرثومة مرض؟ في كل لحظة هذه الجرثومة من الذي يجرثمها؟ من الذي يجعلها ذات درج؟ أي باب العنفة من الذي يجعلها ذات نفع؟ لحظة إثر لحظة هي الله عز وجل. وإلا فإن الله لو أنه أمدك بطاقات وحشى صيامك بها وتركك تستغني بها لكان في هذا الكون طاقات مستقلة عن الله عز وجل، ولكان شأن الله أن يستعين بها في إغنائك وفي معافاتك وفي تعليمك وإرشادك. فهل في الكون طاقة غير قدرة الله؟ أبدا. نقول هذا لمن سبق أن آمن بالله، أما من لم يؤمن بالله بعد فلم يحل أن نقول له هذا الكلام. قد يقول قائل هل من برهان على هذا الذي تقول من كلام الله؟ القرآن مليء بالآيات التي من هذا القبيل. انظروا إلى قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هل قال إن الله أمسك؟ قال يمسك. فعل مضارع. الفعل المضارع على ما يدل؟ على الاستمرار. حالة إثر حالة إثر حالة. يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن هذا التركيب الكوني بكل أجزائه العلوية والسفلية والفلكية وغيرها، هذا التناسق الذي تراه، هذا النظام القائم الرتيب، إنما هو قائم بإمساك الله هذه المكونات لحظة فلحظة فلحظة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل تحدث عن الفلك فماذا قال؟ قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشكوك. هل قال وآية لهم أنا أمرنا الفلك المشحون أن يحملها؟ بتعبيرين الغبي سبقون. الله عز وجل خلق الفلك ووضع فيه قوة وجعلت هذه القوة تحمل أن إذا من باري تخلى أوجد الفلك وأعطاه قوة وبعدين تركه بقى وصار الفلك يؤدي وظيفة لحاله مثل الكمبيوتر تماما. نعم. لكن الباري ماذا قال؟ كلام الباري دقيق. وآية لهم أنا أعاد الضمير إلى ذاته أنا حملنا ذريته أين في الفلك المسؤول؟ حتى لا يخطر في ذلك ان الفلس حملهم. قال لقد وانت الفلس المكتوم ان الذي يحملهم هو الله سبحانه وتعالى. ما هي الكلمة القدسية التي كان يعلمها رسول الله اصحابه؟ نعم، دائما كل من وقع في مصيبة ابتلاء يوصيه كان رسول الله ان يذكر منه كلمة لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله، معنى هذا الكلام مثل لجنس الحول والطاقة والقوة، مثل لجنسها الا ان يمدك الله بها ثانية فثانية. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ان القرآن مليء بهذا الكلام. فمن تصور ان الله عز وجل وضع العافية في جسم الرجل الصحيح ثم تركه فاصبح هذا الرجل بالعافية لا بالله يتحرك فقد كفر. ومن تصور ان الله عز وجل امد الانسان بوعي ثم تخلى عنه فهذا الانسان بوعيه يعلم لا بالله فقد كفر. ما في بالكون طاقة مستقلة اسمها وعي، ما في بالكون طاقة مستقلة اسمها قدرة، ما في بالكون طاقة مستقلة اسمها داء مستقلة هكذا بذاتها، أو طاقة مستقلة اسمها دواء. كل ذلك مظاهر متنوعة لقدرة الله، كل ذلك مصادر مظاهر مختلفة متنوعة لإرادة الله سبحانه وتعالى واستمرارية فاعليته في الكون بخير أو شر، وهذا أمر مستمر ما دام كله من الله. إذا لحظة لحظة لابد أن نتكلم، يجب أن نعلم هذا. لماذا؟ لأن هنالك بعض الناس الذين يعني آمنوا بالله عز وجل ثم خلقوا إيمانهم بالله بشيء من الفلسفة الإغريقية الباطلة، خلقوا هذا بذلك فأصبح في عقلهم يوسف مصر. هؤلاء الناس يتخبطون تخبط الأعمى فيما يتعلق بكثير من الأمور. ورحم الله المعتزلة قبل اليوم وقعوا في هذا المصر وذهبوا ضحية الفلسفة الإغريقية التي تسللت من النوافذ والسقوط قبل ان تدخل من الابواب الرسمية تحت مظهر البحر. نعم، هؤلاء درسوا قانون السببية عند الفلاسفة الإغريق وآمنوا بالله بعد ذلك، ثم ارادوا ان يعقدوا صلحا بين فلسفة ارسطو وبين الايمان بالله كما جاء في كتب الله المجرمة. أردت إيمان إيمان ذهني، إيمان هكذا عقلاني خيالي، ولم يكن يستمد إيمانه بالله عز وجل إلا من أخيلته وتصوراته. فالرجل آمن بالله ثم تصور الله كما لا يمكن لعاقل أن يتصور، ولذلك جاءت النبوات لتمكن الإنسان من براثم الأمية والجهالة من جانب، ومن الجهالة المرتبة التي يحب فيها الفلاسفة العلم من جانب آخر. غير وارد غير ممكن. مسبب الأسباب هو الله، ولا يفهم هذا الكلام إلا على معنى أن هذا المسبب هو الله دائما وكلما تخلى الله عن سبب تهاوى هذا السبب واصبح لا شيء، اصبح لا شيء. واليوم يبدو كما يعني انبأني بعض الاخوة الشباب منذ درسين متألف من ان هنالك اناسا في الظاهر يؤمنون بالله ولكنهم يعتقدون ان الله عز وجل عمد الى قوة موجودة تحت موجودة امامه، قوة تتمثل في الصحة، قوة تتمثل في العلم، قوة تتمثل في العافية، قوة تتمثل في الغنى. فمد هذا ومد هذا ومد هذا ثم ان الله تخلى عن الكل فاصبح الغني مستمرا في غناه والصحيح مستمرا في صحته وعافيته دون ان تستمر الصلة بين الله وبينه. هذا الكلام الالحاد اقرب الى العقل من هذا الكلام. ان بقية ربوبية الله هذا الانسان من حيث لا يشعر يعتقد ان الكون مليء بارباب غير الله عز وجل، في رب من غير الله اسم الامراض، وفي رب من غير الله اسم القوة والصحة والعافية، وفي رب من غير الله اسم العلم والعقل، وفي رب من غير الله عز وجل اسم الغنى. والله عز وجل وظيفته ان يستعين بهذه الارباب فيمدك ويمد الثالث ويمد الثاني بها. اذا الباري ان يستعين بها الهيك كل تمنع في جفاري من هذه الشرائح. هل هنالك عاقل امن بان الله هو الحي القيوم؟ ما معنى القيوم؟ قيوم قيوم اي قائما لحظة فلحظة فلحظة بشؤون عباده. كيف هذا؟ هذا نقيض هذا التصور، يعني كل ما في الكون بأجزائه الصغرى وبكلياته الكبرى الرب قياما عليها مبالغة من قائم، يعني قائما على امر لحظة فلحظة فلحظة بحيث لو تخلى الله عنها لتحولت هباء. ورحم الله الشاعر الذي قال هذا من شعراء الجاهلية: ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة هباء. قال رسول الله أصدق ما قاله الشاعر قول الله: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. شوفوا الكلام كلام دقيق. هذه متماسكة الأجزاء والذرات، فماذا الذي يجعلها تتماسك؟ العلم بحث ثم بحث ثم بحث ثم وقف عن نقطة ولم يحر جوابا. العلم أبدا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق بحث وبحث ووصل الى نتائج ضمن حدود الظواهر. لما تزايد الظواهر سريعا يمسك الذرات تتعالى. وما الذي يمسك الطاقات ان تتراكم فتتحول الطاقه الى ماده؟ ما يحير العلماء جوابا ابدا، ما عرفوا جوابا. الجواب معي، لكن الجواب ما هو بالاجهزه العلميه الحديثه؟ الجواب عند قول الله عز وجل: الله لا اله الا هو الحي القيوم على كل شيء. هذه الذرات اصغر اصغر اصغر جزيئاتها واصغر ما في نواتها سرا يجمعها ويؤلف ما بينها هو قيوميه الله. وهذا هو ترجمة الجوهر الذي لا يعرفه احد. علماء لما يتحدثوا عن المادة يقولون نحن لم نستطيع ان نحيط من المادة في ظواهرها. فلا ده الليونة، الرطوبة، الحرارة، البرودة، الأبعاد في الأرض، أرض عمق إلى أشياء أخرى. فإذا تجاوزنا الظواهر إلى ما يسمى بالجوهر لا نستطيع أن نتحدث. ولذلك عندما يتجه الإنسان بالسؤال التالي، وقد قلته لإخواننا في درس يوم الجمعة، كل ما نراه من أجزاء المادة يتحرك، طلع بالمظهر تجد كل ظواهر المادة تتحرك فلن ترد. طيب، ونحن نعلم قاعدة معروفة أن التحرك يبعث على التغير. الشيء كل ما تحرك تحرك تحرك يتغير. طيب، هذا يقتضي ما دام كل ما في المادة يتحرك ومن ثم يتغير، يقتضي أن لا تبقى عناصر الأشياء باقية على حالها. لازم مع الزمن نشوف الحديد والذهب والفضة والتراب والحجارة والخشب والمواد المتنوعة، كلها أصبحت شيئا واحدا. وسقطت الفوارق بين نوع منها ونوع، لأنها جميعا تتحرك. إذا ينبغي أن تختلف وتتمادى تماما كأجزاء الخضر التي تضعها في قدر ثم تضعها فوق نار حامية، تتحرك هذه الأجزاء ثم تتحرك، وبعد حين كل هذه الخضر تتحول عن عنصريتها وأنواعها المختلفة لتصبح شيء واحد. هذا سهل التغير. مع ذلك فأنت تجد أن كل عنصر يحتفظ بذاته. قالوا صحيح، لأن في بداخل كل مادة جوهر. هل تستطيع أن تعرف لي الجوهر؟ المرسلين قالوا لا معتذر. لمين؟ اعتذر. واحد اسمه كبير دار اعتذر، قال العالم لا يمكن أن يتكلم عن الجوهر. نحن نتكلم عن ظواهر المادة التقريبية. العلماء الغربيين الليبراليين المدنيين كلهم لا يوجدون يعتبرون. ولكن اقول الجوهر سره معروف. اللغز مرجوع. ما هو اللغز؟ قيمية الله على هذه الاجزاء ظواهر. لكن الله عز وجل يرعى كل مادة من المواد لتحتفظ بسر هي الممد لها به، كما انه امدك باسرار في دماغك، لسانك، انفك، اجزاء مختلفة من بدنك، وهذا السر غير موجود في الكون. يعني الله اخذ وضعه في كيانك، هو ابدعه وهو وضعه في كيانك، ويمد به لحظة فلحظة. هذا هو المعنى العلمي الدقيق لقول الله عز وجل: يا عبادي انكم لن تبلغوا ان تضروني، لن تبلغوا بري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ان بقيت هنالك بقيه تفسير هذا المعنى نشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.